اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية، واليوم هو اليوم الثالث من شهر صفر الخير عام 39 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم سيكون عن فصل جديد، وهو فصل الصيام، فصل التيمم، فصل التيمم. بعد أن أنهينا ما يتعلق بأحكام الوضوء دخلنا والغسل، دخلنا في حكم البدل منهما. والتيمم مأخوذ من قولك أما الرجل المكان الفلاني، أي قصده، ومنه قول الله تبارك وتعالى: ولا آمين البيت الحرام. ومنه أيضا قوله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، أي اقصدوا صعيدا طيبا. هذا هو التيمم لغة. وأما التيمم شرعا عند الفقهاء رحمهم الله فهو طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية على وجه مخصوص. وقد عرفه المصنف رحمه الله بقوله: فصل، التيمم طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين، واكتفى بهذا. وسببه فقد الماء حقيقة أو ما هو في حكمه. وقبل أن ندخل في سببه الذي ذكره هاهنا، فنحب أن نذكر مشروع، يعني حكمة مشروعية التيمم. لماذا شرع الله سبحانه وتعالى التيمم، وما الحكمة في ذلك؟ ذكر الشارح هاهنا حكمة، وهي إدراك الصلاة في وقتها، يعني أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا التيمم حتى ندرك الصلاة في وقتها. قل هذا الكلام لا يجيب عن حكمة مشروعية التيمم. والذي ذهب إليه الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله في تفسير التحرير والتنوير، قال إنه جلس مدة من الزمان يتمعن في حكمة مشروعية التيمم، فوصل إلى نتيجة، وهي أن الله سبحانه وتعالى شرع التيمم لتقرير أهمية الطهارة أو لزوم الطهارة للإنسان. فالتيمم وإن كان ليس طهارة حقيقية، فإن ضربك اليدين على التراب أو ضربك اليدين على الصعيد الطاهر يعني هو مسألة يعني معنوية أكثر من أن تكون مسألة حقيقية. فإن الإنسان لا يتطهر بذلك ولا يذهب عنه شيء، خلاف الماء. إلا أنه لما تقرر عند العرب أن التراب يستخدم أيضا في تطهير اليدين مع الماء، وفي تطهير كثير من القذارات، ويستخدمونه في كثير من الأمور، فتقرر بذلك أن التراب وما جاء وما كان من جنسه يذكرنا دائما بلزوم الطهارة، وأيضا يذكرنا بحرمة الصلاة، يعني أن الصلاة لا أهمية كبرى. فإن الإنسان إذا لم يجد الماء الذي يتطهر به من الطهارة الكبرى من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، فدخوله للصلاة من غير أي شيء في نوع يعني من عدم شعور، من عدم الشعور بأهمية الصلاة. لكن عندما تذهب وتتيمم فإنك تشعر أنك قد فعلت شيئا تقدمه بين يدي الصلاة، ففيه حرمة الصلاة يعني مكانتها العالية ورفعتها. هذا الذي هذا معنى كلام الشيخ الطاهر بن عاشور، أنا ما أقوله بلفظه لكنني نقلته بمعناه. والله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بالتيمم دون بقية أمم الأرض، فهو من خصائص هذه الأمة. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة يعني في الصلاة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها طهورا. إذا لم نجد الماء يعني جعلت تربتها طهورا إذا لم نجد الماء. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى التيمم في كتابه الكريم، ذكره في موضعين في سورة النساء وفي سورة المائدة. فأما في سورة النساء فبقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، لا، وإن كنتم جنبا فتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ونفس الآية أو نفس النص تقريبا جاء في سورة النساء أيضا، سورة هذه الآية في سورة المائدة، سورة النساء هذه الآية التي قرأتها في سورة المائدة. أما التي في سورة النساء فهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم. فهذه آية النساء وتلك آية المائدة. ففي هذه الآية أو في هاتين الآيتين ذكر التيمم: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. آية النساء ليس فيها منه، وآية المائدة فيها منه. وجاءت أحاديث كثيرة في ذكر التيمم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تيمم وأمر به أصحابه وعلمهم كيف يفعلون إلى غير ذلك من الأمور. إذن فالتيمم صريح صحيح في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وإجماع العلماء على أنه إذا لم يوجد الماء فالبديل هو الطهارة الترابية. والأصل فيه حديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، حيث قالت، حيث ذكرت قصتها، الحديث في الموطأ في الصحيحين في غزوة المريسيع، وهي المعروفة بغزوة بني المصطلق، حيث إنهم وقفوا في مكان معين يبحثون عن عقد لعائشة رضي الله عنها سقط منها، فطفقوا يبحثون عنه وليسوا على ماء وليس عندهم ماء، اقترب وقت الفجر ولم يكن لديهم ماء وتحرجوا، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم على فخذ عائشة رضي الله عنها وجعل يلكزها في جنبها ويقول لها: قد حبست الناس وليسوا على ماء وليس عندهم ماء، وأطفق يعاتبها ولم تستطع أن تتحرك أو تفعل شيئا لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت تبكي. ثم إنه سبحان الله وجد الماء، لا أقول وجد الماء، لا، نزلت آية التيمم، نزلت آية التيمم، فلما نزلت آية التيمم كانت رخصة للمسلمين فتيمموا. وقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ فلما بعثوا الناقة أو الجمل وجدوا العقد تحته، فكان الأمر من بركات أمنا عائشة رضي الله عنها، وكان العقد سببا في تشريع التيمم، في تشريع التيمم. نعم. المهم أن هذا الحديث هو الأصل في التيمم، يعني غزوة المريسيع هذه أو غزوة بني المصطلق كانت بعد نزول الحجاب، كانت بعد نزول الحجاب، بمعنى أن على أرجح الأقوال كانت بعد غزوة الخندق، كانت بعد غزوة الخندق. وغزوة الخندق على أصح الأقوال العلماء كانت في السنة الخامسة للهجرة، كانت في السنة الخامسة للهجرة، فتكون هذه، فيكون الله سبحانه وتعالى قد شرع التيمم في السنة الخامسة للهجرة، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، قال المصنف رحمه الله: التيمم طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين، وسببه فقد الماء حقيقة أو ما هو في حكمه، مثل أن يكون معه من الماء ما لا يكفيه، أو ماء يخاف باستعمال فوات نفسه أو فوات منفعة أو زيادة مرض أو تأخر برء أو حدوث مرض. إذن التيمم يباح لفقد الماء حقيقة أو مجازا، بمعنى أنك تفقد الماء لأنه غير موجود، أو أنك لا تستطيع الوصول إلى الماء، يعني أنك تفقد الماء لأنك لا تستطيع الوصول إليه، إما لأن بينك وبينه عدوا يمنعك من الوصول إليه، أو حيوانا مفترسا تخاف على نفسك منه، أو أنك مريض تخشى من استخدام الماء، فإذا حقيقة الأمر الماء موجود ولكنك لا تستطيع استخدامه فهو كأنه غير موجود. فإذا إما تخاف أن تمرض وأنت لست مريضا، أو تخاف أن يزداد مرضك لأنك مريض، أو تخشى على نفسك من الهلاك والموت لأن الجو شديد البرد والماء قد يقتلك، وذلك يعرف بالتجربة وبقول طبيب مختص وبغير ذلك من الأمور. أو أنك عندك ماء ولكنه قليل، بمعنى أنك إذا توضأت به أو اغتسلت به فستموت عطشا، أو يموت من معك من الأناسي المحترمين. وما معنى قول المحترمين؟ أن من معك من المسلمين أو من أهل الذمة أو ممن ليسوا محاربين للمسلمين، أما إن كان من معك محاربا كما قال الشراح رحمه الله فهذا غير محترم، إن كان الذي معك محاربا فهذا غير محترم، وكذلك إن كان معك حيوان محترم كأن يكون معك هرة أو حيوانات أخرى من الحيوانات التي يجوز اتخاذها ويجوز تربيتها، أو كأن يكون أيضا كلب حراسة أو كلب صيد أو ما أشبه ذلك، فهذه كلها من الحيوانات المحترمة. أما لو كان معك بخلاف هذا كأن يكون معك خنزير أو يكون معك كلب أسود لا يصلح لا للصيد ولا للحراسة، فهذا لا يعتبر حيوانا محترما. قال العلماء رحمه الله: هؤلاء تستخدم الماء ويعني يجوز قتلهم حتى لا يتعذبوا، يعني حتى لا يتعذبوا يجوز قتلهم، لأن تركهم عطاشا من غير التسقية وفي تعذيب لهم. طيب لو أنك لم تريد قتلهم، قال عندئذ تسقيهم من الماء وتتيمم وانتهى الأمر، تسقيهم من الماء وتتيمم ولا تتركهم يتعذبون، إن الله سبحانه وتعالى نهى عن تعذيب الحيوانات. والأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بغيا من بني إسرائيل رأت كلبا يلهث ويأكل الثرى وكانت يعني تموت من العطش، فنزلت قالت إن هذا الكلب قد حصل له مثل ما حصل لي من العطش، فنزلت في بئر وملأت موقها وهو حذاء طويل، ملأته بالماء فسقت الكلب فغفر الله لها، يعني أنه غفر لها وإن كانت بغيا. وبالمقابل دخلت امرأة للنار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فأدخلها الله عز وجل النار في هذا الأمر. والأصل في هذا كله، أصل في هذا الذي ذكرت لكم، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات السلاسل. غزوة ذات السلاسل قال، وكان هو أميرها، قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، إن الجو كان شديد البرد، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما رجعوا شكوا عمرو بن العاص، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب، صليت بأصحابك وأنت جنب، وأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك ولم يقل شيئا، يعني إقرارا له إنه هذا الأمر يعني لك الحق في ذلك. وهذا الحديث رواه البخاري معلقا في صحيحه، ووصله أبو داود في سننه، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقهما الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله إسناده قوي. فهذا الحديث فيه عدة فوائد، فيه أنه تيمم من الجنابة، وليس يعني من الحدث الأكبر وليس من الحدث الأصغر فقط، وفيه أنه تيمم مخافة أن يمرض، لأن التجربة تقول بأن من اغتسل في هذا الجو شديد البرودة يعني يمرض وقد يموت، فهو استنبط ذلك من قول الله تبارك وتعالى كأنه إذا اغتسل قتل نفسه، وسيأتي مزيد بيان وتوضيح لهذا الأمر. ومن الأمور التي جوز العلماء التيمم لها الخوف من خروج الوقت، الخوف من خروج الوقت، فإذا كان الإنسان قد استيقظ قبيل الإشراق، إشراق الشمس، ووجد نفسه محترما مثلا، ذلك يستحب وليس عليه أن يعيد الصلاة. هذا هو مشهور المذهب. وكذلك لو أنه نام ثم استيقظ مثلا يعني قبيل خروج وقت صلاة العصر مثلا، قبيل المغرب يعني. وكذلك يقال في أي صلاة من الصلوات إلا أن يجعل تلك عادة له حتى يتيمم ويصلي. ففي هذه الحالة لا يجوز له بحال أن يتيمم معاملة له بضد مقصوده. وهذه قاعدة عند أصحابنا رحمه الله، أن الإنسان إذا فعل الشيء تهرب من حكم الشرعي فإنه لا يقبل منه معاملة له بضد مقصوده. فإذا إنسان تعمد أن يتأخر بالصلاة حتى يتيمم، نقول له لا، تيمم، اغتسل أو توضأ وإن خرج الوقت، وأنت آثم عاصي لله سبحانه وتعالى فيما فعلت. واضح يا إخواني؟ وإما يدل على هذا، كان يعني الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، حديث أبي الجهيم الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه رجل وقد جاء من نحو بئر جمل، حديث صحيح مسلم، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام حتى التفت إلى الحائط وحتى التفت إلى الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام حتى لا يرد عليه السلام وهو على غير طهارة. وهذا حقيقة لا يظهر منه استدلال على هذا الفرع، لكن يعني ذكره العلماء في هذا الموطن على أساس أنه إذا ذهب وتوضأ ثم رجع سيطول ما بين السلام ورد عليه، فإذا اجتزأ بالتيمم عن أن يذهب ويتوضأ. قال المصنف رحمه الله: نعم، ويباح التيمم بالحدث الأكبر بالحدث الأصغر والحدث الأكبر إذا وجد سببه للمريض. إذن التيمم ليس خاصا بالحدث الأصغر فقط، بل هو مثله، هو يرفع الحدثين الأكبر والأصغر. معنى أن الإنسان إذا لم يجد الماء وبحث عنه وأيس منه فإنه يجوز له التيمم حتى لو كان على جنابة. وهذا حقيقة أمر يعني قد كان فيه اختلاف قديم بين السلف، لكن هذا اختلاف القرض لم يعد له وجود، والأدلة والآثار والأحاديث تدل على أن التيمم يرفع الحدثين. والأصل في ذلك حديث عمرو بن العاص السابق، والآية واضحة أيضا في هذا الأمر، وحديث عمران بن حسين رضي الله عنه في الرجل الذي اعتزل ولم يصلي مع القوم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم صلى فوجد رجل معتزلا فقال له: ما لك لم تصلي مع الناس، ألست مسلما؟ قال: أصابتني جنابة يا رسول الله ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. والحديث في الصحيحين وهو صريح في هذا الذي نحن بصدده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا حديث رواه أصحاب السنة الأربعة وحديث صحيح. ما وجه الاستدلال به؟ ما وجه ذكره هنا؟ وجه ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحقيقة ليس فيه استدلال على الطهارة الكبرى والصغرى، بل فيه استدلال على أنه إن كان لك ماء قليل فيجوز لك أن تتيمم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن ماء البحر يغني، إذن وافقه على أنه يجوز له أن يترك الماء لطهارته، لم يقل له: لا، عليك أنت يعني أن تستخدم الماء وإن خفت أو خشيت على نفسك، لأن ولكن هذا غير معقول، وهذا سيؤدي إلى أن يموت ويهلك. ما هو قال إنه يعني الماء معنا قليل. وإذا كان هذا الأمر في الإنسان فكذلك في الحيوان، فكذلك في يعني في من معه من الرفقة. ويعني هذا واضح بحمد الله. هناك أيضا أحاديث أخرى حقيقة كثيرة، منها حديث عمار بن ياسر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان مع، والحديث الصحيح، كان مع بعضهم البعض فأصبح على جنابة، فأما عمر فلم يصلي، وأما عمار قال: فتماعكت في التراب كما تتماعك الدابة. يعني لو قاس التيمم الضرب في الوجه واليدين قال: هذا وضوء، إذن سيكون الغسل هو التماعك في التراب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيدك فتمسح بوجهك ويديك، يعني هذا يكفي. الحديث الصحيح. فيعني هذا الأمر يعني يدل على أن الجنابة أيضا ترفع فقط بمسح الوجه واليدين، ولا يحتاج الأمر إلى أن تمسح جسدك كله أو تمسح شيئا آخر. المصنف رحمه الله هنا في هذا يعني في هذا المتن لم يذكر ما ذكره ابن عاشر رحمه الله، فإنه لم يقسم الفصل إلى الفرائض والسنن والمستحبات كما فعل من سبقه من أصحاب المتون التي ذكرناها. ولا أقول ابن عاشر فقط، بل كل من ذكرناه قبله فصلوا في هذا الأمر. لا، هو لم يفصل، حتى إن الشراح هم الذين فصلوا ذلك الأمر وذكروا شروط التيمم، وذكروا سنذكر شروطه وسنذكر شيئا من شروطه، لكن هو سبحان الله لم يفصل هذه الأمور كلها. فحقيقة فرائضه ستة، فرائضه ستة، أنا سأذكرها يعني على الماشي حتى يعني نذكركم بها، إلا يعني هو لم يذكرها يعني صاحب المتن لم يذكرها، لكن تذكيرا بها لأننا قد ذكرناها في الأخضر وفي العشماوية وفي ابن عاشر، فلا بأس بالتذكير بها فقط هنا. فالفرائض ستة وهي النية والصعيد الطاهر والضربة الأولى ومسح الوجه واليدين إلى الكوعين والموالاة في فعله وأن لا يفصل بينه وبين ما فعل قبله. وسننه أربعة، سنن التيمم أربعة: الترتيب يعني بين الوجه واليدين، والضربة الثانية يعني ضربة الوجه وضربة اليدين، وترك مسح ما تعلق بهما إن كان هناك تراب أو شيء. فهذا ما يتعلق بالسنن التي يعني ذكرها الشارح رحمه الله. نعم. طيب، ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: ويباح التيمم في الحدث الأكبر، الحدث الأكبر والأصغر إذا وجد سببه، للمريض والمسافر لكل صلاة، وللصحيح الحاضر لصلاة الجنازة إذا تعينت، ولفرض غير الجمعة بشرط أن يخشى فوات الوقت باستعمال الماء ولا يعيد يعني لا يحتاج أن يعيد صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، بخلاف الجنازة إذا لم تتعين، وفرض الجمعة ولو خشي فواته وسائر النوافل سننها ومستحباتها. ويبطل التيمم بما يبطل به الوضوء وبوجود الماء قبل الصلاة إلا أن يخشى فوات الوقت باستعماله، وإذا رأى الماء وهو في الصلاة لم تبطل صلاته. شوف يا أخو، أصحابنا رحمهم الله فرقوا في التيمم بين الحاضر الصحيح وبين المريض والمسافر، لأن الله سبحانه وتعالى كلما ذكر التيمم ذكر المريض والمسافر: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا، فذكر. طيب، هل معنى هذا أن التيمم خاص بالمريض والمسافر فقط؟ لا، هو ليس خاصا بهما، هو عام في كل من لم يجد الماء حقيقة أو حكما، غير أن المسافر في الغالب يقل وجود الماء عنده خاصة في الأزمنة المتقدمة، لعله الآن وإن كنا حتى الآن يعني إذا كنت في سفريات طويلة وما إلى ذلك يقل وجود الماء حتى الآن. فإذا والمريض قد يصعب عليه استخدام الماء أو يصعب عليه أن يجد من يناوله الماء. وتأملوا بارك الله فيكم، هذا الذي نذكره من هذه الشروط والواجبات والتشديد في البحث عن الماء وعدم التسرع بالتيمم، وأن انظروا ماذا يقول العلماء، يعني قالوا إن المسافر معذور، فإذا يجوز له إذا كان مسافرا أن يصلي بتيممه، له أن يصلي الجنازة إذا حضرت، وله أن يصلي صلاة الجمعة إذا حضرت، لأنه يعني مسافر يجوز له هذه الأمور، والجمعة ليست واجبة عليه، ويعني وأيضا المريض الجمعة ليست واجبة عليه ولا الجنازة ولا ما إلى ذلك، فإذا يجوز له أن يصلي هذه كلها بالتيمم عندهم، ويصلي النوافل بالتيمم ويصلي هذه الأمور. لكن الحاضر الصحيح تشددوا في شأنه وقالوا إن الحاضر الصحيح لا يجوز له أن يصلي بالتيمم، لا يجوز له أن يصلي بالتيمم الجنازة، لا يجوز له أن يصلي النوافل القبلية أو المستقلة، أولا لا يجوز له أن يصلي النوافل القبلية والمستقلة، يعني قيام الليل وما إلى ذلك لا. ولا يجوز له دخول المسجد، الدخول للمسجد وهو جنوب. الحاضر الصحيح لا يجوز له أن يتيمم ويدخل المسجد وهو جنوب. ولا يجوز له أن يصلي الجنازة لأنها فرض كفاية، فغيره يصلي وهو لا يجوز، وهو يعني لم تتعين عليه إلا إذا لم يوجد إلا هو، فعندئذ تصبح واجبة عليه فيجوز له أن يصلي. لكن المسافر والمريض، الجمعة بالنسبة لهم سنة أم فرض؟ فهم يجوز لهم أن يصلوا السنة ابتداء، فإذا يجوز لهم أن يذهبوا ويصلوا في المسجد السنة، أن يصلوا الجمعة ويصلوا الجنازة ويصلوا هذه الأمور. أيضا لا يجوز للحاضر الصحيح أن يصلي الجمعة لأن لها بدلا وهو الظهر، لأن لها بدلا وهو الظهر. هذا الذي تقرر عند أصحابنا في مشهور المذهب، ونص عليه المصنف ونص عليه كل من يتحدث في هذا الباب. يقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، اغتسل الرجل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي، الجهل يعني السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. الحديث رواه أبو داود وهو ضعيف الإسناد. ومما يعني يقويه، مما يشهد له، ما جاء في مستدرك الحاكم بسند يعني صححه الحاكم نفسه عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة تشبه هذا، يعني نفس القصة. وفيه قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لهم قتلوه قتلهم الله، ثلاث مرات قالها ثلاث مرات. قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا، قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا. هذا حديث الحاكم رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والدارقطني رواه موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه ابن خزيمة مرفوعا، وهو يعني يوافق الحديث السابق. ولذلك الحديث السابق بعض ألفاظه صححها بعض أهل العلم، الشيخ الألباني صحح بعض ألفاظه. والحاصل في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما أمروه بالاغتسال فمات لأنه معذور، وأرشدهم إلى غير ذلك بأنه كان يمكنه أن يتيمم ويغسل بعض المواطن من جسده التي ليس فيها الجرح بحسب يعني الروايات المختلفة في هذا الحديث. وأما المسافر فبعض الشراح وبعض العلماء قالوا يشترط فيه أن يكون سفره سفر طاعة لا سفر معصية، ولكن العلماء أوردوا عليهم أن هذا الشرط غير صحيح، لأن المسافر حتى لو كان عاصيا عليه أن يصلي، فإذا لم يجد الماء لا نقول له إن الماء رخصة فإذا لا نجيز، لأن ما الذي يمنع الإنسان أن يأخذ الرخص في سفر المعصية؟ أنها تعينه على المعصية. مثلا إذا قلنا له أقصر الصلاة في سفر المعصية كان نعينه على السفر والعصيان، ونقول لا تقصر الصلاة في سفر المعصية، ليس لك ذلك، لك عاصم بسفرك هذا، هذه رخصة. لكن التيمم هنا يصبح، وإن سميناه رخصة لكن هو المتعين، التيمم لمن لم يجد الماء وكان مسافرا حتى لو كان عاصيا حتى لو زنى والعياذ بالله ولم يجد الماء عليه أن يتيمم ويصلي. واضح؟ إذا اشتراط أن يكون السفر سفر طاعة، المؤلف لم يشترط ذلك، لا يعني كان يعني يعني ما قاله كان سليما، لكن غيره اشترط هذا وأخطأ وغلطه المحققون من أهل العلم من أصحابنا رحمه الله. واضح إخواني؟ إذن أيضا المسافر ذكر هاهنا، وإن كنتم مرضى أو على سفر فذكر المسافر هاهنا. طيب، هذا الذي قرره المتأخرون من أصحابنا هل هو مسلم؟ بعض أفراد ما قررناه غير مسلم حتى من الأئمة المحققين وأصحابنا، مثلا الشيخ أحمد الدردير وهو من كبار متأخري أصحابنا في القرن 13 رحمه الله، وله كتاب أقرب المسالك إلى وله كتاب أقرب المسالك وهو المعروف بمختصر الدردير الذي شرحه بالشرح الصغير، له شرحا كبيرا وهو الشرح على مختصر خليل، ثم أخذ مختصر خليل واختصره ولطف عباراته وسار يعني عند المشارقة بقوة، أهل مصر والسودان وما إلى ذلك اهتموا به كثيرا، ووضع عليه هو نفسه شرحا سماه الشرح الصغير فسارت به الركبان. فالشيخ الدردير أنكر أن تكون صلاة الجمعة غير واجبة على من يعني لم يجد الماء، لأن الجمعة واجبة على كل إنسان، فكيف نقول له لا أنت اجلس في بيتك حتى يخرج وقت الصلاة وصليها ظهرا؟ فالحقيقة أن هذا كلام فيه نظر، الحقيقة لا يمكن أن نقول له إذا لم تجد الماء اجلس في بيتك حتى يخرج الوقت ثم تيمم وصلي الظهر، لأن الظهر بدل عن الجمعة، وهب أنه بدل عنها ولكنه بدل لمن لم يستطع أن يصليها، لمن كان جالسا في بيته مريضا، لمن كانت امرأة في بيتها. لكن الصحيح الذي يمكنه أن يخرج إليها نقول له اجلس في بيتك ولا تصلي. والغريب أن يقال أن المريض يجوز أن يتحامل على نفسه ويصليها، والصحيح بجواره يجلس بجواره يصليها ظهرا إذا خرج وقتها، ولا يجوز أن يصليها ظهرا حتى يخرج وقتها. هذا القول ليس عليه دليل. ولذلك قال الشيخ العلامة الصادق الغرياني حفظه الله في مدونته، قال إن هذا القول حقيقة يخالف حتى ظاهر الموطأ. وقد راجعت المسالك في شرح موطأ الإمام مالك للقاضي أبي بكر بن العربي المعافر رحمه الله، فوجدته لم يشير بتاتا إلى هذا الموضوع، يعني بمعنى أنه كان يشرح كأن الحاضر والمسافر سيان وكأن المريض والصحيح سيان، لا فرق بينهما. الإمام مالك قال في آخر باب التيمم في الموطأ في الرجل الجنب إنه يتيمم، في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد الماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم، يعني لم يكن عنده ماء أو لم يكن يستطيع أن يصل إلى الماء أو لم يكن يستطيع أن يستخدم الماء. إذن الإمام مالك في الموطأ لم يشير بتاتا إلى هذا التفريق بين الحاضر الصحيح والمسافر المريض والمريض. فإذا والله أعلم، وهذا الذي مال إليه الإمام الغرياني حفظه الله وبارك في عمره. وأيضا الذي مال إليه شارح العلامة عبد الباقي الزرقاني في شرحه على العزية، قال إن الذي كان يخشى على نفسه المرض من استخدام الماء، معنى أنه ليس مريضا ولكن يخشى المرض من استخدام الماء، فهذا كأنه مريض، فيجوز له أن يصلي الجمعة ويصلي بالتيمم، يعني يصلي الجمعة ويصلي الجنازة ويقرأ القرآن ويمس نسخة المصحف وما إلى ذلك إن كان جنبا، هذا كله يجوز له لأنه في حكم المريض، يعني هو أخذ قولا وسطا يعني. فهذا ما يتعلق يعني بهذا الفرع الذي يكثر أصحابنا من ذكره. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأبي ذر رضي الله عنه قاعدة يمكننا أن نأخذ منها هذا الحكم، فقد قال يا أبا ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك أو فأمسه جلدك. والحديث روايات، وحديث رواه أبو داود ورواه النسائي ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فهذا حديث كأنه يشير إلى أن كل أحكام الوضوء تنسحب على أحكام التيمم، وإن كان أصحاب المذاهب الأربعة لا يوافقون على هذا، وبينهم نزاع في بعض جزئيات هذا الفصل، يعني هذا الذي قررناه يوافقنا فيه بعض يعني البعض من أئمة الأربعة في مسائل ويخالفون في مسائل أخرى. طيب هنا يقول هنا يقول ويبطل التيمم ما يبطل به الوضوء وبوجود الماء قبل الصلاة إلا يخشى فوات الوقت باستعماله، وإذا رأى الماء وهو في الصلاة لم تبطل صلاته. شو يا أخوة، كل ما يبطل الصلاة يبطل التيمم، لهذا الحديث الذي ذكرناه الآن حديث أبي ذر رضي الله عنه. إذا كل نواقض الوضوء هي نواقض للتيمم، ويضاف إليها وجود الماء، وجود ماء قبل أن صلى، وإن يعني أنه إذا وجد الماء، هذا كلام العاشر رحمه الله، أنه إذا وجد الماء قبل أن يصلي فقد بطل تيممه وعليه أن يتوضأ أو يغتسل بحسب الحال، إلا في حالة واحدة إذا وجد الماء قبيل خروج وقت الصلاة، فعندئذ إذا اشتغل بالوضوء أو بالاغتسال سيخرج وقت الصلاة، فنقول له لا ابقى على تيممك هذا وصلي حتى لا يخرج وقت الصلاة. واضح؟ هذه حالة خاصة. فإذا والعامة تقول إذا حضر الماء بطل التيمم، فهذه كلمة يعني يقولونها وهي مستمدة من الفقه، هذه كلمة صحيحة. فإذا إذا وجد الماء بطل التيمم إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، وهي إذا وجد الماء وقد دخلت في الصلاة، فإنك قد دخلت بطريقة شرعية فلا معنى لأن تبطل عملك، فاستمر إلى أن تنتهي ولا تعد، لا تعد تلك الصلاة إلا في حالة واحدة أيضا، إذا كان الماء عندك في رحالك وقد نسيته فتذكرت وأنت في الصلاة فتبطل عليك الصلاة لأنك قصرت. واضح؟ وأيضا إذا كنت، العلماء أيضا يقسمون المتيممين إلى ثلاثة، هو لم يذكر هذه المسألة لكن ذكرها ابن عاشر وذكرها غيره، أوله للراجي آخره فقط وللمتردد الوسط. فأوله يعني أول الوقت من يتيمم أول الوقت هو الآيس، آخره للراجي آيس فقط، أوله والمتردد الوسط، آخره للراجي يعني أن الذي يرجو أن يجد الماء فإنه يتيمم في آخر الوقت، الوقت المختار ليس الوقت الاضطراري، الوقت المختار، لأنه يتوقع في أي لحظة أن يجد الماء، فصلاته بالماء خير من أن يصلي في أول الوقت بالتيمم، ففضيلة الصلاة في أول الوقت هنا تغلبها فضيلة الصلاة بالماء. واضح يا إخواني؟ إذن الراجي يصلي في آخر الوقت، والآيس لا مجال لوجود الماء، الماء غير موجود، ولو بالمال ولو بحث عنه لا وجود له بتاتا، ولا أمل في أن يجد المال الماء، فإذا ماذا يفعل؟ لماذا ينتظر؟ يصلي في أول الوقت وانتهى الأمر. طيب المتردد هناك أمل ولكن كذا، قد يجد الماء قد لا يجد، يصلي في وسط الوقت. هل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ على سبيل الاستحباب. طيب فإن خالف، نقول إن خالفت ووجد الماء بعد ذلك نطلب منك أن تعيد على سبيل الاستحباب، لأن حصل عندك نوع تفريط. وكذلك قالوا في من خشي أن يعني يأخذ الماء لوجود سبع أو عدو أو ما إلى ذلك، فالخوف قد يكون مبالغا فيه، يعني لا يوجد حقيقة ذلك العدو، إلا يعني العدو لن يؤذيه أو السبع لن ينال منه أو ما إلى ذلك. بعض الناس فقط إذا رأى الكلب من مكان بعيد يخاف، خرج في صلاة الفجر فوجد كلبا بعيدا، أوه يرجع إلى البيت يقول لا هناك كلب قد يعضني قد يؤذيني، مع أن الكلب لن يقترب منه كلب بعيد، لكن سبحان الله تأتي هذه الهواجس. فإذا نقول له إذا وجد الماء عليك أن تعيد استحبابا، استحبابا على سبيل الاستحباب لوجود شيء من التفريط. وكذلك يقال في من لم يجد مناولا يناوله وكان زمنا يعني مريضا لا يستطيع أن يقوم. وسبحان الله العظيم إخواني، أنا الذي أراه من العامة شيء عجيب، العامة بمجرد أن لا يجد يعني بمجرد أن يمرض، بمجرد أن يمرض فقط مرض خفيفا، تجد بجواره هذه الحجرة الصماء ويتيمم. يا أخي يمكن الناس أن يأتوك بالماء أو يحملوك إلى الحمام، لا خلاص أنا سأتيمم انتهى الأمر. ولماذا تتيمم ويمكنك استخدام الماء؟ لا تناقشني في هذا الأمر. وكذلك كثير من الناس فقط لأجل برد خفيف تجد أنه إذا استيقظ محتلما أو ما إلى ذلك، أولا هو إذا العامة إذا استيقظوا محتلمين لا يصلون الفجر، يتركون الأمر إلى الصباح. هذا يعني رأيت منهم أمرا عجبا من هذا الموضوع. وإذا استيقظ أحدهم ولم يجد الماء أو استيقظ في الفجر وكان الماء باردا، فإنه حتى لو كان الجو صيفا فإنه لا يغتسل به باردا، مع أنه صحي، إذا اغتسلت بالماء البارد في الصيف هو صحي، يقول لا الماء بارد وكذا ويفضل أن يتيمم. وهناك شعوب كأهل الصحراء وشقيط وما إلى ذلك تعودوا على التيمم لقلة الماء في صحرائهم، فأصبح عندهم عادة حتى بعد وجود الماء، وهذا الفقه كله كأنه لم يعد له معنى عندهم، حتى إنه نشأ فيهم كبار علماء دعاة السنة فنصحوه لقصائد تدعى عليهم ما هم فيه. يعني حتى أخبرني أحد الأخوة زار بلاد الشقيط أنه بمجرد إقامة الصلاة يعني يهب الناس في المسجد إلى آخر المسجد وكلهم يتيممون حتى يدركوا الصلاة مع الإمام. هذا أمر عجيب سبحان الله، هذا يخالف كل الفقه الذي نتدارسه ونقرأه. والعجب أن يكون في بلاد كثر فيها الحفاظ وكثرت فيها المحاضر وكثرت فيها المدارس الشرعية. ولذلك إخواني أنا أحض إخواني كثيرا على أن لا يتساهلوا، ليس بمجرد أن تجد نهفة برد تتيمم، أو تستيقظ في الفجر فتجد نسمة عليلة فتتيمم، يمكنك أن تذهب وتسخن الماء، ما الذي يعني سيحدث إذا سخنت الماء؟ ثم يا أخي ما الذي سيحدث إذا اغتسلت به باردا، خاصة والجو يعني لطيف وليس جوا يعني شتويا ستمرض فيه أو ستهلك. والإنسان سبحان الله إذا عود نفسه على استخدام الماء ولو باردا فإن جسمه يتعود عليه، أما إذا عود نفسه على الدلال والراحة فإن جسده أيضا يصبح يعني يتعب بسرعة، وأي ريح تأتي تمرضه. لعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم، على أمل أن نلتقي بكم في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.